الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، يقول الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، إلى آخر الآية. هذه الآية ذكرها الله عز وجل بعد أن ذكر آيات النكاح والطلاق، فذكر الرضاعة. لماذا؟ لأن الزوجين قد يفترقان وبينهما ولد. وقوله تعالى يرضعن في معنى الأمر، يعني لابد أن ترضع الأم ولدها حولين، أي سنتين كاملين تحقيقا لا تقريبا، فليس بعد الحولين رضاعة، يعني أن الرضاع يكون في العامين ليس بعد الحولين رضاع، حتى إن التحريم يحصل في أثناء الحولين العامين ليس بعدها. لمن أراد أن يتم الرضاع، إرضاع الحولين ليس حتما، وإنما هو للتمام، ويجوز الاقتصار في الرضاع على ما دون الحولين برضا والدي الطفل، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن، يعني على الأب الذي يولد له الطفل واجبا عليه لأم الطفل القائمة بإرضاعه إطعامها وكسوتها، ولهذا ينسبون إليهم دونهن. الولد ينسب لأبيه والبنت تنسب لأبيها، فكان واجبا عليه الإنفاق والكسوة لها ولأمها، كأنهن إنما ولدنا لهم فقط، وهذا في المطلقات. وأما غير المطلقات فنفقتهن وكسوتهن واجبة على الأزواج ولو من غير إرضاعهن لأولادهن، يعني أن الرجل ملزم أن ينفق على مطلقته التي طلقها في كسوتها وكسوة ابنه وأجرة إرضاعها أو إرضاع ابنه. أما إذا كانت الزوجة غير مطلقة وترضع للزوج في بيته، فهذا يجب على الزوج أن ينفق عليها حتى وإن لم ترضع في بيتها لأولاده، فنفقة المرأة واجبة على زوجها. لا تكلف نفس إلا وسعها، أي لا تكلف المرأة الصبر على التقتير في الأجرة، ولا يكلف أبو الطفل ما هو إسراف وما لا يقدر عليه من النفقة، بل يراعى العدل، يعني لا يجوز أن يقتر على أم الولد في الإرضاع في النفقة، ولا يجوز أن تطالبه المرأة بأكثر من طاقته في الإنفاق، وإنما المطلوب العدل بين التقتير وبين الإسراف. لا تضار والدة بولدها، يعني لا تضارر الأم الأب بساب الولد بأن تطلب من الأب ما لا يقدر عليه من الرزق والكسوة، ولا يضاررها زوجها بأن يقصر عليها في شيء مما يجب عليه، أو ينتزع ولدها منها بلا سبب، وهذا في الحقيقة يحدث كثيرا في حالات الطلاق والفراق التي تكون بين الزوجين، فيتضرر الولد وينتزع الأب بالمحاكم أو بالقضايا ابنه دون شفقة ولا رفق بأمه، ويفرق بينه وبين أمه، وبرضو كذلك الأم ممكن تفعل ذلك مع زوجها، فليتق الله تعالى كل منهما لا يضر صاحبه في موضوع الولد، وإنما التعامل يكون بالعدل بينهما. قال الله تبارك وتعالى: وعال وارث مثل ذلك، أي إذا مات الأب كان على وارث هذا الصبي المولود أجر إرضاعه كما كان يلزم أباه بذلك. وقيل المراد بالوارث هنا وارث الأب، تجب عليه نفقة المرضعة وكسوتها بالمعروف، ويحرم على هذا المنفق من الإضرار بالأم ما كان يحرم على الأب من ذلك. يعني إذا مات الأب وترك طليقته وترك ولده الصغير الذي يرضع يجب على وارث الأب هذا أن ينفق كما ينفق والد الأب قبل موته. إن أراد فصالا الفصال الفطام عن الرضاع عن تراض منهما أي صادرا عن تراض من الأبوين إذا أراد فطام الرضيع فعلى كل منهما أن يراضي الآخر ويشاوره حتى يحصل الاتفاق بينهما على ذلك لمصلحة الطفل. يعني إذا أرادت المرأة أن تفطم ولدها لابد أن تستشير أباه والأب يستشير كذلك أمه لأن الفطام هذا فيه إضرار ومصلحة للولد فلابد أن تراعى. وإن أردتم استبدال زوج وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم أي إن أردتم أن تطلبوا لهم من يرضعهم من النساء سوى أمهاتهم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف أي لا بأس عليكم أن تسترضعوا أولادكم غير أمهاتهم. يعني لو أن إنسان أراد أن يؤجر مرضعة كما كان مثلا النبي صلى الله عليه وسلم في رضاعه كانت ترضعه المرضعات ولم ترضعه أمه إنما أرضعته المرضعات فهذا لا مانع أبدا ويعطي المرضعة أجرتها. إذا سلمتم إلى الأمهات أجرهن بحساب ما قد أرضعن لكم إلى وقت الاسترضاع أو سلمتم إلى المرضعات أجرهن بالمعروف بالمعروف أي دون مماطلة أو نقص فإن عدم توفير أجرهن سيبعثهن على التساهل بأمر الصبي. إذا لم تعطي أجرة الرضاع للمرضعة سوف تفرط في الصبي والتفريط في شأنه. وجواز استرضاع غير الأم مشروط بعدم المضار بالأم كما في أول هذه الآية. يعني إذا أراد الرجل أن يسترضع امرأة غير أم الولد فلا مانع بشرط ألا يضر بالأم. يعني لا يطلب مرضع من أجل أن يحرم الولد من أمه هذا حرام ولا يجوز إنما إذا كان هناك مصلحة وفائدة وحاجة في أن يسترضع مرضعة وترضع ابنه فلا مانع من ذلك. قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك واعلموا أن الله واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير أي اتقوا الله تبارك وتعالى في المعاملة بينكم وبين بعضكم وبينكم وبين المرضعات فإن الله تعالى بصير بما تعملون. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى عدة الطلاق عقب ذلك بذكر الوفاة فقال عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا أي إذا ترك إذا توفي الرجل وترك زوجة فالزوجات هذه تتربص بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. تتربص يعني ماذا؟ أي أنها تعتد العدة عدة الوفاة عشر أي عشر ليال بأيامهن يعني أربعة أشهر وعشرة أيام بليالهن. وأجه الحكمة في جعل العدة للوفاة هذا المقدار بعض الناس يسأل لماذا عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة لماذا؟ مع أن المرأة إذا مات أبوها أو أخوها لا يحل لها أن تعتد أو تحد عليه أكثر من ثلاث أيام. فما الحكمة في جعل عدة الوفاة بهذا المقدار أربعة أشهر وعشرة؟ قال العلماء أن الجنين يتحرك في الغالب لأربعة أشهر فزاد الله سبحانه على ذلك عشرا لأن الجنين ربما يضعف عن الحركة ورعاية أيضا لحرمة النكاح الأول. والتربص هو التأني والتصبر عن النكاح للصغيرة والكبيرة وذات الحيض والآيسة عدتهن جميعا للوفاة أربعة أشهر وعشر إلا الحامل. الحامل عدتها بانقضاء حملها بانقضاء حملها لا تقول أربعة أشهر وعشرة إنما بانقضاء حملها لأن أصلا الأربعة أشهر وعشرة من ضمن الحكمة فيها أنه إذا كان هناك حمل يظهر فتجلس حتى تضعه، فإذا بلغن أجلهن اللي هو انقضاء العدة يعني فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، أي لا جناح عليكم فيما فعلت المرأة بعد العدة من التزين والتعرض للخطاب والتزوج إن أردنا ذلك بالمعروف، بالمعروف الذي لا يخالف الشرع ولا عادة مستحسنة، لا مانع يعني لا داعي ولا يجوز أصلا أنها تتبرج أو أنها تكلم الرجال في كلام محرم، لا يجوز ذلك أبدا، إنما يجوز أن تتهيأ للنكاح والتزويج التزوج من الرجال. وقد استدل بذلك على وجوب الإحداد على المعتدة عدة الوفاة، هذا واجب، واجب عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرة. والإحداد هو ترك الزينة ومن الطيب ولبس الثياب الجيدة والحلي والكحل وما شابه ذلك، هذا معنى الإحداد. فالمرأة مطالبة واجب عليها إذا مات زوجها أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام، وتحتد أي أنها تمنع الزينة من ثياب وكحل وطيب وما شابه ذلك كما ذكرنا حرمة للزواج الأول. قال الله تبارك وتعالى والله بما تعملون خبير، أي خبير بما تفعلي أيتها المرأة بفيما تفعلي في نفسك أو خالفت العدة أو فرطت فيها. قال تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، أي المعتدات من وفاة أو طلاق ثلاث بينهما كبرى، يعني لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، يعني لا جناح عليك أيها الرجل أن تعرض تعريضا للمرأة التي هي معتدة عدة الوفاة أو مطلقة طلاقا بائنا بينونة كبرى، أن تعرض لها في الزواج. والتعريض ضد التصريح، والتعريض مثلا أن يذكر شيئا يدل به على شيء لم يذكره، كما يقول المحتاج مثلا جئتك لأسلم عليك، إنسان محتاج فقير محتاج مساعدة فيذهب يزور إنسان غني يقول له جئتك أسلم عليك، هو يستحي أن يذكر ذلك فيفهم الغني أنه يريد صدقة فيعطيه، لا أسلم عليك وأنظر إلى وجهك وما شابه ذلك. والخطبة بالكسر ما يفعله الطالب من الطلب والاستلطاف بالقول والفعل، خلاف الخطبة، الخطبة هي الخطبة الكلامية والوعظ، أما الخطبة بالكسر فهي أن يطلب الراغب في النكاح والزواج ويتلطف بالكلام بالقول وكذلك الفعل لمن أراد أن يخطب منه ابنته. قال الله تبارك وتعالى أو أكننتم في أنفسكم، أكننتم أي سترتم وأدمرتم من التزويج بعد انقضاء العدة، أراد أن يتزوجها ولكن لا يحل له أن يصرح، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدهن سرا، أي علم الله أنكم لا تصبرون عن النطق لهن برغبتكم فيهن، فرخص لكم بالنسبة للمعتد من الوفاة أو الطلاق ثلاثا في التعريض دون التصريح، ولكن لا تواعدهن سرا، أي لا يقول الرجل لهذه المعتدة تزوجيني، بل يعرض تعريضا لأنه ربما يحملها الزواج على أن تعجل في انقضاء العدة وتقول انتهت عدتي قبل انقضاء العدة فتتعدى حدود الله تبارك وتعالى، إلا أن تقولوا قولا معروفا، يعني القول المعروف هو ما أبيح من التعريض، كان يقول لها مثلا إنك امرأة جميلة وإنك مرغوب فيك وأنا راغب في الزواج، ولكن لا يقول أنني سأتزوجك، ولا تعزموا عقدة النكاح، المعنى ولا تعقدوا عقد النكاح على المعتدة حتى يبلغ الكتاب أجله، وأجل الكتاب هو نهاية العدة، وتحريم عقد النكاح في العدة مجمع عليه ولا تحل به المرأة، يحرم لا يجوز، لا بد من فسخ هذا وإنهائه هذا العقد إذا تم يعني، وعقده بعد العدة مع حرمة من يفعل ذلك، نسأل الله تعالى العافية. قال الله تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. الذي يخالف ويفعل شيئا بخلاف ما أمر الله تعالى به في العدة والمواعدة للمرأة بالزواج في أثناء العدة أو يعقد النكاح في أثناء العدة، فالله تعالى يحذره نفسه: وأن الله يعلم في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لمن تاب وأناب ورجع إلى الله تبارك وتعالى. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، أي ليس عليكم إثم ولا تبعة من المهر أو الإثم كذلك إن طلقتم النساء في هذه الحالة ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. يعني ما لم تمسوهن، أي إن طلقتم النساء التي لم تمسوهن، والمسس هنا هو الجماع، أو تفرضوا لهن فريضة يعني تذكروا مقدار المهر، فإن وجد المسيس وجد المسمى أو مهر المثل. يعني لو أن إنسان جامع امرأته ولم يكن قد سمى لها مهرا فقد وجب مهر مثلها، أو سمى لها مهرا فقد وجب المهر لها بمسيسه لها أي بجماعه لها، فالمهر يجب بالدخول، إن دخل الرجل بالمرأة وجب المهر كله. أما إن عقد عليها فقط وطلقها فلها نصف المهر كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. ومتعهن، أي أعطوهن شيئا يكون متاعا لهن من كسوة أو ذهب أو نحوه ليكون عوضا لهن عما فاتهن من المهر. على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف. يعني هذه المتعة لتأخذها المرأة يعني تكون على قدر سعة الزوج وفقره، فيعطيها كثيرا إذا كان غنيا ويعطيها على قدره إذا كان فقيرا، فالاعتبار في ذلك بحال الزوج، فالمتعة من الغني فوق المتعة من الفقير بالمعروف. المعروف هنا أي ما تعارف حسنه في الشرع أو العادة الموافقة للشرع، ليس العرف المخالف للشرع حتى لو تعرف عليه الناس، إنما المعروف أي ما تعارف عليه الناس موافقا للشرع. حقا على المحسنين، أي هذه المتعة واجبة على المحسنين الذين يحسنون إلى من يطلقوهم بهذه المتعة. قال تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، أي قبل الدخول بهن، فنصف ما فرضتم، أي فالواجب عليكم أيها الأزواج نصف ما سميتم لهن من المهر، فالمرأة تستحق نصف المهر بالعقد دون الدخول. إلا أن يعفون، أي إذا عفت المرأة المطلقة خلاص لا بأس ولا يعطيها شيئا، أي إلا أن يتركن هذا النصف الذي أوجبه الله لهن على الأزواج تبرعا، فلا حرج حينئذ على الأزواج في عدم إعطائهن. لو تنازلت المرأة عن نصفها في نصف المهر فلا مانع، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. المراد بذلك أن يعفو الزوج فيعطيها المهر كاملا، أو لا يسترد منه شيئا بعد الطلاق إن كان قد سلمه لها، فإما أن تعفو هي عن النصف وتعطي المهر كله لزوجها، وإما أن يعفو عن نصفه ويعطيها المهر كله. وهذا يظهر فيه الأخلاق الحسنة ويعني الوفاء بين الرجل وبين امرأته. قال تعالى: وأن تعفوا أقرب للتقوى. هذا خطاب للرجال والنساء تغليبا، يعني يرغب الله تعالى كل منهما في العفو لصاحبه، ومن عفى منهما للآخر عن النصف الذي له كان أقرب للتقوى. لو عفت المرأة عن نصفها كان أقرب للتقوى، لو الرجل عفى أقرب للتقوى. الله تعالى يحضهما الاثنين على العفو كل منهما للآخر، ولا تنسوا الفضل بينكم. والمعنى أن الزوجين لينسيان التفضل من كل واحد منهما على الآخر للوصلة التي وقعت بينهما، يعني كان بينكما وصلة سواء بالعقد أو كان بالدخول. لا تنسوا هذا الفضل، أنك كنت يوما امرأته وكان يوما زوجك. قال الله تبارك وتعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم. إن الله بما تعملون بصير، أي أنه سبحانه وتعالى بصير بمن يتقيه فيتفضل ويحسن ويعفو لصاحبه. قال عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. حافظوا على الصلوات، المحافظة معناها المداومة والمواظبة. والصلاة الوسطى هي صلاة العصر، لأن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين، وهي في الوسط، أفردها الله تعالى في الآية تشريفا لها. قال عز وجل: وقوموا لله قانتين، أي قوموا في صلاتكم. أمرهم الله تعالى فيها بالقيام، أي وقوفا على أرجلهم بسكون، وهذا في صلاة الفرض. أما صلاة التطوع فيجوز فيها الجلوس، ويجوز في السفر الصلاة على الراحلة ونحوها. قول تعالى: قوموا لله قانتين، القنوت هو الطاعة والخشوع، أن تقف بين يدي الله تبارك وتعالى خاشعا خاضعا ساكنا، لا تلتفت لا تتحرك كثيرا. وقيل هو السكوت عن الكلام مع الناس، لا تتكلم، وكان الكلام جائزا في الصلاة قبل ذلك، فنسخه الله تبارك وتعالى بهذه الآية: وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، أي إذا كنتم في حال شدة الخوف، يجوز لكم أن يصلي الراكب على دابته والراجل على رجليه مستقبلا القبلة أو دون استقبال، مع الحركة والانتقال والضرب والكر والفر. إذا خاف الإنسان يجوز أن يصلي على أي حال كان عليه. فإذا أمنتم، أي إذا زال خوفكم، فارجعوا إلى ما أمرتم به من إتمام الصلاة مستقبلا القبلة قائمين بجميع شروطها وأركانها، وهو قول تعالى: فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، أي علمكم الله تعالى الشرائع ما لم تكونوا تعلمونها قبل ذلك. فمن الله تعالى عليكم بأن أحياكم بتعليمه لكم الشرائع بعد أن كنتم أمواتا لا تعلمون أحكام الشريعة وأحكام دينه تبارك وتعالى. ثم قال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. متاعا إلى الحول غير إخراج، المعنى أنه يطلب من الذين يتوفون أن يوصوا قبل نزول الموت بهم لأزواجهم أن يمتعن بعدهم حولا كاملا بألا يخرجن من مساكنهن. فإن خرجن باختيارهن قبل الحول فلا جناح عليكم، أي لا حرج على الولي والحاكم وغيرهما فيما فعلن في أنفسهن من التعرض للخطاب والتزين لهم من معروف، أي بما هو معروف في الشرع غير منكر. وفيه دليل على أن النساء كن مخيرات كن مخيرات في سكن الحول، فيه دليل على أن النساء كن مخيرات في سكن الحول، وليس ذلك بحتم عليهن. وقيل السكنة، ننتبه، قيل السكنة لسنة منسوخة بآيات المواريث، والخروج لا يكون إلا بعد العدة، والخروج لا يكون إلا بعد العدة، يعني أن المرأة مطالبة بعدة الوفاة فقط وهي 4 أشهر و10، فإذا شاءت أن تخرج بعدها تخرج، لا حرج عليها في ذلك. والله عزيز حكيم، أي أن الله تبارك وتعالى عزيز في لا يغلب وحكيم في أحكامه وشرائعه سبحانه وتعالى. وللمطلقات متاع بالمعروف، قيل هذا المتاع المتعة واجبة لكل مطلقة، وقيل إن هذه الآية شاملة للمتعة الواجبة وهي متعة المطلقة قبل الدخول بها، وغير الواجبة وهي متعة سائر المطلقات فإنها مستحبة فقط. وقال ابن عمر لكل مطلقة متعة إلا التي تطلقها ولم تدخل بها، كفى بنصف المهر متاعا. يعني المرأة التي تطلق قبل الدخول ليس لها متعة، إنما لها نصف المهر، هذا متاعها. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، يعني كل امرأة مطلقة لها متعة زوجها يعطيها لها تعويضا لها عن ذلك الطلاق. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون، أي أن الذي يعرف هذه الأحكام ويفهمها هذا هو العاقل. فقمة العقل ونهاية العقل في فهمه أن يصل إلى مراد الله تبارك وتعالى في كلامه. ليس معنى العقل أن تأتي بكلام غير كلام الله، أو تأتي بأحكام وأفهام غير ما فهمته من كلام الله عز وجل، إنما غاية ما يصل إليه العقل أن يفهم مراد الله تبارك وتعالى في أحكامه وأقضياته تبارك وتعالى لعلكم تعقلون، أي من اتبع أحكام الله تعالى كما أنزلها هذا هو العاقل الذي يفهم الأمور على حقيقتها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.